على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضرب المثل سد إذا اتسقوا أسد إذا افترقوا شهب إذا اخترقوا الآلاف واقتتلوا لكن ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غللوا أفدي الحسين أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تنتصل وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية ننسى يا وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا يا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى فتت أمعانا وخيل وطد صدرك على حر الوطية داست يا بن طه على صدور المحبين بقلوبنا ننساك عارب غير تكفين وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين وما ينسى ركوب الوديع على المطيع أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور في حاجة الإنسان إلى العبادة وفي معيار الخشوع في العبادة وفي مراتب الخشوع. المحور الأول إن الله جعل الهدف من وجود الإنسان هو العبادة، فقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل العبادة هدف ينسجم مع طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان؟ إن كل هدف لا ينسجم مع طبيعة الإنسان يتحول إلى هدف فاشل، وإن الهدف الذي ينسجم مع طبيعة الإنسان وميول الإنسان هو الهدف الفاعل، هو الهدف المؤثر. الإنسان إذا اختار تخصصاً لا ينسجم مع طبيعته، دخل الطب أو دخل الفيزياء وهذا التخصص لا ينسجم مع طبيعته، لا ينسجم مع ميوله، لن ينجح في هذا التخصص، لن يبدع، لن يتألق، لأنه هدف لا ينسجم مع ميوله، لا ينسجم مع طبيعته، لن يكون هدفا فاعلا في حياته، سيمارسه بمنطلق الوظيفة لا بمنطلق التفاعل والرغبة والمحبة. لأجل ذلك يأتي السؤال: هل العبادة هدف ينسجم مع طبيعتنا، ينسجم مع ميولنا، حتى نمارس العبادة ممارسة تفاعل لا ممارسة وظيفة، لا ممارسة ثقل ومسؤولية؟ هل العبادة هدف تنسجم مع ميول الإنسان وطبيعة الإنسان؟ نعم، العبادة هي تلبية لحاجات فطرية طبيعية ملحة في داخل كيان الإنسان. لأجل ذلك جعل الله الهدف من وجودنا العبادة. ما هي هذه الحاجات الطبيعية التي نحاول أن نشبعها عن طريق العبادة؟ الحاجة الأولى حاجة الإنسان إلى نزع روح القلق والهلع من داخل روحه. القرآن الكريم يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه هلع، قلق، يتخوف من الحياة، يتخوف من الأمراض، يتخوف من الرزق، يتخوف من الموت. الإنسان بطبعه يعيش حالة من القلق والهلع. فما هو العلاج؟ من أين يكتسب الإنسان الاستقرار، الهدوء، الاطمئنان؟ من أين ينتزع الإنسان حالة الهلع والقلق التي تحدق به دائما؟ السبيل الوحيد لاقتلاع حالة القلق وحالة الهلع هو العبادة، هو الصلاة، هي التي يقول عنها تبارك وتعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الحاجة الثانية حاجة الإنسان إلى التنفيس. الإنسان إذا ألمت به ظروف قاسية، فشل في التجارة، فشل في العلاقة الزوجية، فشل في الدراسة، فشل في علاقاته الاجتماعية، إذا أحدقت به الهموم احتاج إلى التنفيس، احتاج إلى أن يتحدث، احتاج إلى أن يبرز ما في داخله كي لا يختنق بحياته، كي لا يعيش حالة اختناق واقتتال. كذلك الإنسان إذا أحدقت به الذنوب وأحدقت به المعاصي ورأى نفسه مسرفا في الأخطاء، مسرفا في الرذائل، فإنه يصاب بالغم والهم، فيحتاج إلى التنفيس، يحتاج إلى أن يتحدث، أن يتحدث عن ذنوبه، عن رذائله، عن معاصيه، يحتاج إلى الخلوة بربه ليتكلم عن ذنوبه وعن معاصيه. إن كثيرا منا إذا اغتم يرى أن الراحة في النوم، النوم راحة مؤقتة ستعود إلى الغم إذا جلست من النوم. ليس النوم يعطيك راحة من الغم، الذي يعطيك راحة من الغم أن تقوم الليل، أن تخلو بربك، أن تناجي إلهك. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أنت تحتاج إلى قيام الليل لتعبر عما في نفسك، لتبرز ما في جوانحك. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. راحتك أن تقوم الليل، أن تناجي ربك، وليس راحتك أن تنام، وليس راحتك أن تنسى عبر النوم. أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ربك منفتح عليك، ربك يدعوك، يقول لك تعال إلي، أنا أسمع دعوتك، أنا أسمع همومك وغمومك وشجونك وأحزانك، لماذا لا تبث إلي أحزانك وغمومك؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحاجة الثالثة حاجة الإنسان إلى قوة الإرادة. نحن نخوض الحياة، الحياة صعبة، الحياة متعبة، الحياة مليئة بألوان من المصائب، من الابتلاءات، من النوائب. ليست الحياة سعيدة عند أحد إطلاقا. ليس الغني مرتاحا في حياته، وليس الفقير مرتاحا في حياته، وليس العالم، وليس الجاهل، وليس الكبير، وليس الصغير. الكل يشكو من تعب الحياة، تعب كلها الحياة. فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. ويقول القرآن الكريم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الإنسان في معرض الابتلاء دائما، فجعلناه سميعا بصيرا. أنت أمام ابتلاءات الحياة تحتاج إلى إرادة تتحدى بها قساوة الحياة، تتحدى بها أعاصير المصائب، تتحدى بها قسوة الظروف. كيف تكتسب الإرادة التي تتحدى بها الحياة وقسوتها وخشونتها وصعوبتها؟ إن هذه الإرادة تكتسبها من الصلاة، إن هذه الإرادة تكتسبها من العبادة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة عونك على تقوية الإرادة ومقاومة مصاعب الحياة وشدائد الحياة. فلا تترك صلاة الليل، ولا تنس هذا المنبع الوافر الذي يمدك بقوة الإرادة وبقوة التحدي لمصاعب الحياة وهمومها وغمومها. الحاجة الرابعة حاجة الإنسان إلى إلهامات روحية. أنت تسير في الحياة، والحياة مسيرة متشعبة، إذا لم يكن هناك إلهامات روحية تدلك على الطريق سوف تزل، سوف تنحرف، سوف تميل. أنت تحتاج إلى إلهامات، إشراقات روحية من الله تبارك وتعالى. هذه الإلهامات التي تدلك على الطريق من أين تكتسبها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يقول لك أنه سيهديك إذا أصررت على العبادة. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أنت محتاج إلى بعض الإلهامات، أنت محتاج إلى نور الهداية. كيف تكتسب هذا النور؟ اسمع القرآن الكريم ماذا يقول عن هذا النور العظيم الذي أنت تحتاج إليه. عندما يقول القرآن الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هو القول الثقيل؟ هو هذه الرشحات الربانية التي يقذفها الله في قلبك من حيث تشعر أو لا تشعر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن هذه تحتاج إلى أن تتأهل إليها. كيف تتأهل إليها؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نافلة الليل تغرس قلبك، تهيئ روحك، تفتح أنفاسك، تفتح آفاقك لتلقي النور الإلهي، لتلقي الإلهامات الروحية من قبل الله عز وجل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إذن أنت تحتاج إلى الصلاة، حاجتك إلى الإطمئنان، حاجتك إلى التنفيس، حاجتك إلى الإرادة، حاجتك إلى الإلهامات الربانية. كل هذه الحاجات تقودك إلى نافلة الليل. قم الليل إلا قليلا. نأتي إلى المحور الثاني. أي نافلة وأي صلاة هي التي تغطي حاجاتنا؟ هي التي تلبي، هي التي تلبي طموحاتنا وآمالنا. أي صلاة؟ الصلاة الخاشعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما هو الخشوع؟ الخشوع هو التسليم والاستسلام. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة مستسلمة لله، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. القلب الخاشع هو القلب الذي يعيش التسليم والاستسلام إلى الله. عندما تسلم بقلبك وبروحك وتستسلم بكل جوانحك وجوارحك إلى خالقك، فأنت تعيش روح الخشوع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بشر الحافي كان مفرطا في الذنوب، مسرفا في المعاصي، مزاولا للرذائل. فقد طفلة من بناته، لكنه لم يأخذ العظة ولم يأخذ العبرة، وظل مصرا على الذنوب وعلى مزاولة المعاصي، إلى أن رأى في تلك الليلة في منامه أنه في وسط واد مليء بالذئاب، مليء بالأشواك، مليء بهذه الحيوانات المتوحشة المفترسة. ثم رأى جبلا بدأ ينهض ويسرع نحو الجبل يتسلق لعله يتخلص من الذئاب والأشواك. فرأى طفلته تطل عليه من قمة الجبل وتشير إليه بيدها كي يصل إليها، بدأ يحث الخطى حتى وصل إلى قمة الجبل يريد أن يمسك بيد طفلته، كلما حاول أن يتسلق سقط مرة أخرى، كلما حاول أن تنقذه ابنته تراجع مرة أخرى، إلى أن بعد أن أحس بالقسوة والوحشة والوحدة أمسكت طفلته المتوفاة بكفه ورفعته إلى قمة الجبل وقالت: أبه، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إلى متى أنت مصر على المعصية؟ إلى متى أنت مصر على الرذيلة؟ إلى متى أنت غارق في الذنوب وفي الرذائل؟ إلى متى يخشع قلبك؟ إلى متى تعيش لذة الخشوع، لذة الخضوع في صلاتك؟ إلى متى تكون مصداقا لقوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ الخشوع في الصلاة هو المنبع الذي يمدنا بحاجاتنا الفطرية وبحاجاتنا الطبيعية. نأتي إلى المحور الثالث، ما هي مراتب الخشوع؟ ما هي مراتب التعلق والارتباط بالله تبارك وتعالى؟ عندنا عدة مراتب. المرتبة الأولى الشوق إلى الصلاة. هل نحن نشتاق إلى الصلاة؟ نحن إذا سمعنا بلقاء حبيب، ستأتي أمنا، سيأتي أبونا، سيأتي حبيبنا، سيأتي صديقنا، نهش ونفرح ونشتاق للقاء هذا الحبيب ونتهيأ للقائه بكل استعداد وبهجة وسرور. أما لقاء الله فإننا نقوم له كسالى، إننا نشعر أن الصلاة صخرة ثقيلة على صدورنا، إننا مصداق لقوله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نحن لا نعيش لذة الإقبال على الصلاة، لذة الشوق إلى الصلاة، لذة الفرح بلقاء الصلاة. الرسول صلى الله عليه وآله كان يقول: أرحنا يا بلال، يعني أذن حتى نلتقي بحبيبنا، أرحنا يا بلال. وكان الإمام علي عليه السلام يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. أنتم تعشقون الجنة لأنها أنهار وأشجار وحور عين، أما أنا فأعشق لقاء الله لأنه لقاء الحبيب. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. هل نحن نشتاق إلى الصلاة أم أننا ننفر من الصلاة؟ أول مراتب الخشوع أن تعيش الإقبال إلى الصلاة. المرتبة الثانية مرتبة حضور القلب. كيف نصلي؟ نحن عندما نصلي تشرد أذهاننا، كل المشاكل تأتينا في الصلاة، كل الأعمال تأتينا في الصلاة، كل البرامج تأتينا في الصلاة، لا نترك برنامج ولا مشكلة ولا قضية إلا وندخل فيها ونحن في الصلاة. لا تنتهي الصلاة إلا وقد سبحنا ومرحنا وقطعنا برامج لا نهاية لها، كل ذلك في الصلاة. ما قيمة هذه الصلاة؟ وما أثر هذه الصلاة؟ ليست الصلاة بصورتها الشكلية، ليست الصلاة بحركاتها الرياضية، الصلاة بحقيقتها المعنوية، الصلاة هي التي يقول عنها تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الحقيقية هذه الصلاة هي التي تحتاج إلى حضور القلب. الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب أبا ذر: يا أبا ذر، ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه بقلبك. بمقدار ما تقبل تحصل على صلاة، بمقدار ما تقبل تحصل على قرب من الله. ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه بقلبك. إن الصلاة ليقبل نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، وإن من الصلاة لما يلف كما يلف الثوب الخلق البالي ثم يضرب بها وجه صاحبها. وإن الصلاة لتأتي يوم القيامة إلى العبد فتقول: ضيعتني ضيعك الله. أتيت يوم القيامة وصلاتك كلمات وحركات لا طعم فيها ولا لذة فيها، ضيعتني ضيعك الله. الصلاة تحتاج إلى حضور القلب. قلوبنا يا إخوان مظلمة منتنة بنتيجة تراكم الذنوب وكثرة المعاصي. إذا أذنب العبد خرجت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. قلوبنا مظلمة لأننا نصر على المعصية، لأننا نصر على الرذيلة، لأننا نصر على الخطأ، لذلك قلوبنا مظلمة. والقلوب المظلمة لا تحب أن تسمع موعظة، لا تحب أن تتذكر الآخرة، لا تحب أن تقرأ القرآن، لا تحب أن تصلي النافلة. ملأتها الذنوب والمعاصي حتى اكفهرت واسودت وأظلمت وأنتنت وقذرت، فلا روح فيها ولا طعم فيها. هذه القلوب التي يقول عنها القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليغان على قلبي. هو رسول الله لكن يعلمنا: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة. أزيل هذا الغبار، غبار غبار الدنيا، غبار الذنوب، غبار المعاصي، أزلها بالاستغفار. استغفر لله في كل يوم، وإني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة. وهو الرسول الذي لا يحتاج إلى ذلك، يعلمنا على هذا النسق، يعلمنا على هذا الطريق. فهذه القلوب الملأة بالذنوب تحتاج إلى خشوع الصلاة، تحتاج إلى حضور القلب. المرتبة الثالثة من مراتب الخشوع التفاعل مع الصلاة. كيف أتفاعل مع الصلاة؟ كيف أعيش أجواء الصلاة وأجواء الروحانية في الصلاة؟ هناك زاويتان أركز عليهما حتى تعيش الأجواء الروحية للصلاة. الزاوية الأولى: استشعار عظمة الله. منذ أن تكبر وتقول الله أكبر ابدأ باستشعار العظمة. من أنا ومن هو؟ اطرح على نفسك هذا السؤال. أنت تقول الله أكبر، اطرح على نفسك هذا السؤال: من أنا؟ من هو؟ هل أنا أعيش عظمته؟ هل أنا أعيش كبرياءه؟ الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يعلمنا كيف نستشعر العظمة من خلال المقارنة بيننا وبينه. أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أسأت، أنا الذي أذنبت، أنا الذي غفلت، أنا الذي جهلت، أنا الذي عملت. وأنت، وأنت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي رحمت، أنت الذي عطفت، أنت الذي رأفت، أنت الذي رأيتني مكبا على المعاصي فعفوت. عندما تقوم بالمقارنة بيني وبينه، هنا أستشعر عظمته، هنا أستشعر كبرياءه، هنا أستشعر من أنا ومن هو، هنا تخرج الكلمة من قلبي صادقة عندما أقول الله أكبر، عندما أقول الحمد لله رب العالمين. الزاوية الأخرى: تذكر الآخرة. تذكر وأنت في الصلاة موتك، قبرك، لحدك، حشرك، نشرك، حسابك، عقابك. تذكر هذه الصور، تذكر هذه المنازل، تذكر هذه الدرجات، تذكر هذه المراحل المروعة، تذكر الآخرة. الأصفياء والأولياء لماذا كانوا أصفياء؟ لأنهم كانوا يعيشون ذكر الآخرة. القرآن الكريم يقول: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني ذكرى دار الآخرة هي التي صفتهم، هي التي أخلصتهم. هل أنت تذكر الآخرة؟ هل تكرس ذكر الآخرة؟ إذا قرأت آيتين من القرآن عن الآخرة عرفت لماذا يركز القرآن على الآخرة. الآية الأولى: وأنذرهم يوم الحسرة. هل هناك حسرة أعظم من أن تأتي فقيرا من العمل الصالح؟ هل هناك حسرة أعظم من أن تأتي وأنت تقودك رجلاك إلى النار؟ هل هناك حسرة أعظم من هذا؟ المؤمنون يأتون وأنوارهم بين أيديهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. أما نحن فنأتي والظلام بحفنا يمينا شمالا، كل مسيرتنا ظلام، لأننا فقراء من الأعمال الصالحة، فقراء من الطاعات، فقراء من نافلة الليل. وأنذرهم يوم الحسرة. وهناك آية أخرى: ويوم نجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم الجمع. علماء الأخلاق يقولون: العبد بين قوس نزول وقوس صعود. قوس النزول: ها أنت في الدنيا تعيش قوس النزول، ترى كثرات مادية فتتعلق بها، زين للناس حب الشهوات، هذا قوس النزول، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، قوس نزول. ينشغل الإنسان بالكثرة عن الوحدة، عن الله تبارك وتعالى. أما قوس الصعود فهو يوم الآخرة، عندما يتجه الإنسان إلى الله يرى كل الخلائق بخيط واحد، بمظهر واحد، ألا وهو مظهر الذلة ومظهر الفقر ومظهر الحاجة إلى الله تبارك وتعالى. فهو يوم الجمع، تجتمع الكثرات وتتحول إلى مظهر واحد، ألا وهو مظهر الفقر والحاجة. لذلك سورة الفاتحة قالت: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ذكرت يوم الآخرة، ما قالت مالك الملك، ما قالت مالك الدنيا، ما قالت مالك الحياة، قالت مالك يوم الدين. لماذا نصت على يوم الدين، يوم الآخرة؟ لأنه اليوم الذي تظهر فيه مالكية الله وفقر الإنسان وذلته وحاجته إلى الارتباط بالله تبارك وتعالى. المرتبة الرابعة مرتبة الحياء. أليس في قلوبنا ذرة من الحياء؟ هناك إنسان يخاف ويقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هناك إنسان يعيش طاقة روحية من خلالها ينجذب إلى نافلة الليل، لكن هناك إنسان لا يخاف، ليس عنده طاقة روحية، لكنه على الأقل يستحي، يخجل، يخجل أن يمر شهر رمضان وهو لم يصلي صلاة الليل، يخجل أن تمر ليلة الجمعة وهو لم يصلي صلاة الليل، يخجل أن تمر الليالي وهو لا يقرأ الدعاء، يخجل من نفسه. وإن لم يكن عنده خوف ولا طاقة روحية، لكنه على الأقل يخجل من ربه، يستحي من ربه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كم أنعم علينا، كم دفع عنا من بلاء، كم رحمنا، ألا نخجل مقابل ذلك أن نصلي نافلة الليل، أن ندعو، أن نقرأ القرآن، أن نعمر شهر رمضان بالعبادة؟ أما نخجل من أنفسنا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الخلق يقول عنه عبد الله بن مطرف: وكان إذا صلى النافلة يسمع له أزيز كأزيز المرجل الذي يعج من غليان الماء، صدره فيه أزيز، حنين، حنين إلى الله، حنين من الآخرة. وكان يقف بين يدي الله حتى تنتفخ قدماه من طول الوقوف بين يدي الله، فيقال: لماذا وأنت سيد الخلق أشرف الخلق؟ فيقول: إني لأستحي من ربي، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا على مرتبة من الخشوع، ألا وهي مرتبة الحياء. المرتبة الخامسة مرتبة الرجاء. المذنب على قسمين: مذنب مستخف بالذنوب لا يبالي، كلما سمع الموعظة قال: أوه، فكنا من هذا الكلام، دعنا نعيش لذتنا، دعنا نعيش حياتنا، العمر طويل والآخرة بعدين، وبعدين نتوب إلى ربنا، لا تكدر علينا حياتنا ولا تنغص علينا معيشتنا. إنسان مستخف بالذنوب لا مبالي، الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب مثل هذا الإنسان: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن لم تكن فإن لم تكن ترى أنه يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. نحن نخجل من آبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا أن يعرفوا معاصينا، ولكننا لا نخجل من جبار السماء. الإمام الحسن الزكي كان إذا توضأ للصلاة ارتعدت فرائصه واصفر لونه، فقيل: ما بك يا سيد شباب أهل الجنة؟ قال: أتدرون أني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. وكان إذا وقف على باب المسجد وقف مطأطئا رأسه حزينا وقال: إلهي مسكينك ببابك، أسيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. هناك إنسان مستخف بالذنوب، وهناك إنسان غلبته الشهوة فأذنب، غلبته الغريزة فأخطأ، أسرته الدنيا فزل. هذا الإنسان الذي ليس مستخف بالذنوب، ليس مستخف بالمعاصي، يرجو رحمة الله إذا عاش في صلاته رجاء من الله، عاش في صلاته استمطارا لرحمة الله، توجه بقلبه وقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كلي لك يا الله، أرجوك، أسترحمك، أستعطفك، أستقيلك، أستتيب بين يديك. إذا توجه إلى الله توجه الرجاء وصل إلى هذه المرتبة من الخشوع، ألا وهي مرتبة الرجاء. هذه المرتبة يعبر عنها إمامنا زين العابدين علي عليه السلام في دعاء أبي حمزة في مثل هذه الليالي الشريفة، ونحن مع الإمام زين العابدين مع هذا الدعاء الخاشع، مع هذا الدعاء العظيم: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف. لكن ماذا حصل؟ ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي، فأنا الآن أريد تخرج من قلبك هذه الكلمات: فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني، فواس وأتاه غدا من الوقوف بين يديك. إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحاط؟ ويحي كلما طال عمري كثرت خطايا، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ بعد اقرأ هالكلمات، تذكر الآخرة. إلهي وارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند المايات كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي، وأدم لي ما به سترتني. بعد إلهي كلكم أريدكم بصوت واحد مع الإمام، إلهي وارحمني صريعا على الفراش. اتذكر حالة الموت، حالة الاحتضار. وارحمني صريعا على الفراش، تقلبني أيدي أحبتي. وتفضل علي يا ممدودا على المغتسل، يقلبني صالح جيرتي. وجد علي يا محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي. وتحنن علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وأنس في ذلك المنزل الجديد، المنزل الجديد غربتي ووحدتي. الله أكبر، الله أكبر. الإمام زين العابدين عندما سجي على المغتسل رأوا فيه ثلاثة آثار. الأثر الأول على جبهته، في كل سنة تسقط منه 7 ثفنات من كثرة السجود، حتى كان سيد الساجدين. والأثر الآخر أثر على ظهره، كان يحمل جراب الطعام ويدور به على فقراء المدينة 35 سنة، حتى أثر الجراب على ظهره. بعد عندي سؤال، وانت ليلة جمعة وليلة عزاء، بعد وأثر آخر، أثر ثالث على خاصرته. ما أدري شنو هذا الأثر، ما أدري. ما أدري ما هو ذلك الأثر. ها شنو هالأثر على خاصرته؟ خلي نسأل عمته زينب. يا عقيلة النساء ما هو هذا الأثر؟ تقول التفت إلي ابن أخيه قال ضعي خرقة ضعي خرقة على خاصرتي فلقد أثرت الجامعة. تدري شنو الجامعة؟ حديد مربوط بالمسامير توضع على صدره وتغل يداه وتقيد رجلاه. الله أكبر. أنا ابن حماة الخلق في كل موطني. أنا ابن حماة الخلق في كل موطني بناء آل بيت المصطفى دين قد بني. أبعد استلام الناس كعبة مسكني؟ انت قول ويا أقاد ذلي لن في دمشق من الزنج عايا عبد غاب عايا هو نصير. يقول زين العابدين ادخلوني على يزيد بن معاوية. شلون ادخلوك وقد ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب؟ الله يساعدها الله يساعدها. وكلما قصرنا عن المش ضربونا وألمونا حتى أوقفت عمتي بين يدي يزيد. ونظر إليها متبختر. ها بنت علي وفاطمة واقفة بين يديه والحبل في عنقها. نظر إليها متبختر قالت له إن كان هذا يشفيك فقد اشتفيت لقد قتلت كهلي واجتثثت أصلي. أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجو ذو رحمي. أخي ذبيح ورحلي قد أبيح ويلي أخوي حسين راسك حين شفته. هذه المصيبة العظمى. يرفع المنديل عن رأس أخيها ويتناوله بخيزرانه. يا أخوي حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته شفته. يا أنا ذاك الوقت خدي لطمته وصديت لبحرقه ولمته شلت يمينك يا لضربته. اي والله شلت يمينك يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا لضربته يا يا يا يا يا يا يا. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. في الليلة القادمة إن شاء الله أنا عندي لقاء مع أبنائي الشباب المراهقين من سن الرابع عشر إلى سن 21 أولادكم حثوهم على الحضور، لقاء خاص بهم. عندي لقاء خاص مع هذه الطبقة من الشباب من 14 إلى 21. بعد المجلس سيكون مجلس مختصر في الليلة القادمة، بعد المجلس إن شاء الله ألتقي مع أولادي لقاء خاص مع هؤلاء الطبقة من أولادنا وشبابنا حفظهم الله، إن شاء الله تحثونهم على الحضور إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب ويكشف السوء، أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات بصوت عالي: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل ولياً وقائداً ودليلاً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات